حيها وانثر الورد عدا أكنافها ربة الطهر إلى الخير خطاها. طاولت نجم الثريا في سماها وابتنت للمجد صرحا في رباها. طاولت نجم الثريا في سماها وابتنت للمجد صرحا في رباها. حيها وانثر الورد على أكنافها ربة الطهر إلى الخير خطاها. حيها وانثر الورد على أكنافها ربة الطهر إلى الخير خطاها خطاها. أي حسن في محياك تباها وجمال في معانيك تناها تناها. حين أقبلت على العلم وما كنت تهوين سوى العلياء جاها جاها. أي حسن في محياك تباها وجمال في معانيك تناها تناها تناها. حين أقبلت على العلم وما كنت تهوين سوى العلياء جاها طاولت نجم الثريا في سماها وابتنت للمجد صرحا في رباها. طاولت نجم الثريا في سماها وابتنت للمجد صرحا في رباها. حيها وانثر الورد على أكنافها ربة الطهر إلى الخير خطاها. حيها وانثر الورد على أكنافها ربة الطهر إلى الخير خطاها خطاها. وتحليت بأخلاق حسان وحياء نوره تاج حلاها حلاها. فافخري جامعتي يا نورة طالبات العلم يحملن لواها لواها. وتحليت بأخلاق حسان وحياء دره تاج حلاها حلاها. فافخري جامعتي يا نورة طالبات العلم يحملن لواها لواها. طاولت نجم الثريا في سماها وابتنت للمجد صرحا في رباها. طاولت نجم الثريا في سماها وابتنت للمجد صرحا في رباها. حيها وانثر الورد على أكنافها ربة الطهر إلى الخير خطاها. حيها وانثر الورد على أكنافها ربة الطهر إلى الخير خطاها خطاها.